إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق 29 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 23 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد ابتدأت في المرة السابقة موضوعا في غاية الأهمية يكثر فيه الجدل، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة بعض القواعد المتعلقة به، ألا وهو موضوع التبرك بأثار الصالحين. وكان الشرع في هذا الموضوع من خلال ما ذكره الشارح رحمه الله من أن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك عند قوله: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه، وذكر بعض الوجوه التي شرعت في الكلام على هذه المسألة من أجلها. وذكرت في المرة السابقة ما يتعلق بابتداء الكلام في هذا الموضوع الذي لعلي أتم الكلام فيه في هذا الدرس، وهو التبرك بأثار الصالحين. وعرفنا بعض المسلمات والقواعد الهامة التي ينبغي أن نكون على بصيرة منها، وهي بمثابة المقدمة التي يترتب عليها النتائج في هذا الموضوع. وهذه المقدمات أو المسلمات هي أن هناك أعين مباركة معلومة وهناك أعين مباركة غير معلومة، فقد بارك الله تعالى في أعين كثيرة، سواء كان من في المؤمنين أو في الأماكن أو في المأكولات أو المشروبات أو ما شابه، بل إننا عرفنا أن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أي أن ماء البصر فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو كان إذا طعم صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه أو يلعقها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم أحدكم في أي طعامه البركة. وهذا يدل على أن هناك أعيان كثيرة مباركة، لكن هذه الأعيان كما عرفنا وذكرت في المرة السابقة منها ما هو معلوم، كالنبي عليه الصلاة والسلام عين مباركة، ذات مباركة بركها الله تعالى بما فضله الله سبحانه وتعالى على العالمين، وكماء زمزم وكالحجر الأسود والكعبة وما شابه، وغير ذلك من الأمور أو الأشياء أو الأعين التي جاء فيها نص يبين بركتها أو دل الدليل على بركتها. والمسألة الثانية والأصل الثاني الذي ذكرته أيضا، لكني بس أجمل الكلام بعضه إلى بعض ليتبين، أن من تبرك بعين معلومة البركة فقد سلك مسلكا شرعيا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون يتبركون بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه من الأمور التي جاء فيها النصوص. فمن تبرك بعين المباركة كمن يتبرك بزمزم أو مشابه فإن هذا قد تبرك تبركا مشروعا، قد تبرك تبركا مشروعا، وقد فعل أمرا شرعيا ليس فيه مشاحة وليس فيه مأثم، بل لعل فيه خير وفضل وبركة. أما من تبرك بأعين لم يتعين تبرك بركتها أخذا بالعموم، فقد ذكرت القاعدة أن إنزال العام على وجه مخصوص إخراج العام عن مقتضى عمومه. إنزال العام على وجه مخصوص لم ينزله الشرع عليه إخراج للعام عن عمومه، ودي قاعدة مهمة جدا. يعني إذا عرفنا أن الطعام فيه بركة أو أن الماء فيه بركة أو أن الأشخاص من المؤمنين بعضهم فيه بركة، لو أنني أتيت على شخص بعينه أو مكان بعينه أو طعام بعينه وقلت هذا بعينه على الخصوص مبارك، فقد عينت ما لم يدل الدليل العام على تعيينه، وقد خصصت ما لم يدل الدليل العام على تخصيصه، وبهذا أخرج الدليل العام عن عمومه. هذه واحدة. والثانية أنه بذلك يكون فيه تخصيص بغير دليل، بغير موجب، تحكم في التخصيص بغير موجب. لأنني عندما أقول أن هذه اللقمة من رغيف الخبز أو هذه الغرفة من الطبيخ أو هذه القضمة من الثمرة أو هذه الشجرة من الشجر أو هذه البقعة من الأرض أو هذا الإنسان من المؤمنين مبارك، فإنني واستدل بذلك على عموم أن الله جعل في عباده من البركة وفي خلقه من البركة، أكون بذلك قد خصصت بغير دليل وتحكمت بغير موجب، وهذا أمر لا ينبغي في الشرع ولا يصح كمسلك شرعي إيماني. المسألة الثالثة أن من تبرك بشيء لم يدل الدليل على تعيينه، يعني تبرك بعين هي محل مظنة البركة على العموم، لكنه تبرك بها كما يتبرك بالعين المعينة، العين التي دل الدليل على بركتها على الخصوص، فإنه بذلك يكون تبركا بدعيا، وسلك مسلك غير شرعي. المسألة الرابعة أنه قد ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكونه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام وبكونه إمام الصالحين صلى الله عليه وسلم، ثبت في حقه ما يدل على البركة العينية في حقه صلى الله عليه وسلم، وثبت في حقه صلى الله عليه وسلم بالنصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه أزن صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك من صحابته في حضرته، بل ووقع ذلك بإذنه وبفعله، أنت أن أذن وفعل وأقر على التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وما يتصل به أصلا وفرعا، سواء كان شعره، سواء عرقه، نخمته، سواء كان فرعا كفضل الوضوء، كالثياب أو مشابه. وجاءت في هذه جملة من النصوص التي قرأت عليكم بعضها في الدرس الماضي. النقطة الخامسة أو السادسة، النقطة الخامسة، أن كثيرا من العلماء وخاصة من تأثر بمسلك الأشاعرة دون طعن من أئمة العلم ومن كبراء العلماء ممن هم بعد السلف، يعني بعد الأجيال الأولى، بعد التابعين وأتباع التابعين، أمثال النووي رحمه الله، ابن حجر رحمه الله، السخاوي رحمه الله، المناوي رحمه الله، السندي رحمه الله، وغيرهم كثير ممن تأثروا أئمة العلم، تأثروا ببعض مسالك أو مذاهب أو مسائل الأشاعرة. هؤلاء العلماء وسعوا في مناطق التبرك الثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في عموم الصالحين، وهذا هو منشأ الجدل في هذه المسألة. منشأ الجدل في هذه المسألة يرتكز على أمرين. انت طبعا كده يعني اعتقد ان انتوا معاكم ورقة وقلم واللي انتوا بتسجلوا النقاط اللي بذكرها، والدرس الماضي مهم جدا أن يتصل بهذا الدرس، بحيث أن الموضوع يكون عند المستمع أو عند المتعلم مكتمل بإذن الله تعالى. فيعني أنا حأكمل الكلام في هذا الموضوع الآن، معولا على أن من لم يسمع الدرس الماضي يلزمه سماعه حتى إذا ما قال كيف هذا وبما هذا ولما هذا، سيجد جوابه بإذن الله في بقية الكلام اللي هو تقدمة الكلام في الدرس الماضي. إن أنا أقول وأكمل به الكلام، إن أنا عايزك تسكر أو قلم وتكتب معايا النقاط، يعني بحيث أن نقول النقطة الأولى، الركيزة الأولى، الركيزة الثانية، الركيزة الثالثة، بحيث أن بمجموع هذه الركائز هيجتمع معاك المقدمات التي ننتهي منها بإذن الله إلى النتائج الإيه المرجوة والنتائج المطلوبة. فلو سمحتم ركزوا معايا. الجدل في هذا الموضوع والتبرك بأثار الصالحين مبني على مقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى هي ورود النصوص أو جملة المسائل التي ذكرتها باختصار. المقدمة الأولى هي جملة المسائل التي ذكرتها، اللي هي مسألة أن الأعيان في الأعيان هناك أعيان مباركة، منها ما هو معلوم منها غير ما هو معلوم، التبرك بالأعيان المباركة تبرك شرعي، تعيين أعين مباركة غير التي دل عليها الدليل نوع التخصيص والتحكم بغير دليل، التبرك بالأعيان التي لم يدل الدليل على تعيينها ولم يدل الشرع على تعيينها كأعين مباركة يعتبر تبرك غير شرعي وبدعي، ورود كلام كثير جدا من كلام العلماء في توسيع وتعميم مناطات وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، فجعلوها أوسع من أن تستقر أو أن تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنشأ من ذلك كما قلت جدل من نقطتين، النقطة الأولى جملة الركائز دي، والجملة الثانية والنقطة الثانية أو المقدمة الثانية هي ورود كثير من كلام أهل العلم الذين أشرت إلى بعضهم من هذه المدرسة على الخصوص، الذين وسعوا في المناطات واستدلوا بهذه النصوص الثابتة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوها في عموم المؤمنين أو عموم الصالحين أو عموم من يظن فيه الخير، مع عدم الإنكار، وأكرر مع عدم الإنكار، أننا نسلم بأن هناك أعين مباركة كثيرة قد تكون أنت، قد يكون أخوك، قد يكون أختك من المؤمنين مباركة، لكنك لا تستطيع الجزم والقطع بأن هذه عين مباركة، كما لا تستطيع الجزم والقطع بأنها عين ملعونة ممحوقة غير مباركة. فنحن نقول لعلها ولدي هذا مبارك، لعل مالي هذا مبارك، لعل طعامي هذا مبارك، لعل أحسب. ونحن في هذه الأمور الغيبية التي هي عطاء من الله تعالى، ما لم يرد عندنا في عين من الأعيان نص، نوكل الأمر إلى الله مع مظنة وحسبان وجود ذلك، مع مظنة، احفظ هذه العبارة، مع مظنة وحسبان وجود ذلك في الأعين. فلما تيجي تقول الشيخ اللي بيعلمك والراجل اللي حامل كتاب الله وأئمة الهدى والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ فلان من الناس الذين يرى فيهم الصلاح ويعلم عليهم الخير وتظنهم، فقل أحسبهم وأظنهم من عباد الله الصالحين، وأحسبهم وأظنهم مباركين. لكن كونك تقطع بالبركة هذا أمر شرعي ليس فيه مذمة فيهم، هم أنفسهم كانوا يعلمون الناس ذلك. لكن لما تيجي تقطع ببركة النبي عليه الصلاة والسلام أو ببركة من بين النبي أنه مبارك، سواء في دعائه أو مبارك في فعله أو مبارك في كذا أو مبارك في كذا، فإن هذا يكون ليس على سبيل المظنة والحسبان، إنما على سبيل اليقين، لأن النص دل على ذلك. أنا قرأت معكم، أكمل ما ابتدأت في المرة السابقة تتميما لهذه المقدمات التي ذكرتها. طبعا أنا ذكرت معكم تفصيل النقاط الأولى وشرعت في النقطة الثانية اللي هو التي نشأ الجدل بسببها، وهي مسألة التبرك بأثار الصالحين. قلنا إنها مرتكزة جدل، يعني ليه وقع جدل بيني وبينك، بين الناس، بين مثلا بعض الإخوان، بالذات من تأثروا بكلام الأشاعرة أو كلام العلماء الأجلاء الذين تأثروا بهذا المقام. لماذا؟ تنبه معي، لماذا قلت هذا؟ يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى هي تلك المقدمات التي ذكرتها، والمقدمة الثانية التي ارتكز عليها الجدل في هذا الموضوع هو ما ورد من كلام العلماء فيما يتعلق بالتبرك بأثار الصالحين. أنا قرأت جملة في المرة السابقة مما نقله ابن حجر في فتح الباري، وقرأت أيضا بعض ما نقله النووي وذكره في تعليقا على النصوص الثابتة الصحيحة، أقول الثابتة الصحيحة سواء في البخاري أو مسلم أو في غيرهما. وقفت عند الكلام فيما ذكره مسلم في كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. كلام ده في صحيح مسلم في هذا الباب. في الحديث عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم شعره الذي حلقه الحالق بين المؤمنين. قال النووي: ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك. العبارة دي صحيحة سليمة، فاش جدل، ما فيهاش أي خطأ، لأنها تدل على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال نفس العبارة قالها ابن حجر رحمه الله، قال في الحديث، نفس الحديث أخرجه البخاري وعلق عليه ابن حجر وقال فيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. طبعا يا أخوان، هذا التبرك من أي الصنفين؟ من التبرك بالأعيان المباركة التي عين الشرع أنها أعيان مباركة، وليس من جنس عموم الأعيان التي لا يعلم محل البركة فيها. وعند مسلم أيضا في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة، في كتاب الفرائض يعني المواريث، كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة، عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت، جابر بيحكي فبيقول مرضت فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر المغمى عليه من وضوئه، فأفقت. قلت يا رسول الله، تنبه معي لو سمحت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آية النساء 6. قال النووي الشاهد بقى في الموضوع، فأغمي في قوله، في بيان قوله في الحديث، فأغمي عليه فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، وكلام جابر. قال الوضوء هنا بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، ودي معلومة معروفة، الوضوء هو الماء، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، يعني عندما تتوضأ ففعلك للوضوء يسمى وضوء بالضم، والماء الذي تتوضأ به يسمى وضوء. وفيه التبرك بأثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما. خد بالك بقى، في حديث الشعر، حديث الحلق، قال ايه؟ قال التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ به للتبرك به. هنا وسع في المناط وقال فيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، رحمك الله، وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده شاهد من الشواهد. طبعا لو سمعت ما ذكرته أيضا مع ما أكمله، يعني سمعت ما ذكرته في الدرس الماضي، هتعرف برضو نقولات كثيرة ذكرتها في المرة السابقة مدعمة بموقعها ومصدرها، بحيث تعرف أو ممكن تراجع هذا الكلام عشان تجمع مثل هذه الأقوال وتنظر إلى الطريقة التي اعتمد عليها القائلون أو المتكلمون في هذه المسألة، هي مسألة إيه؟ التبرك بآثار الصالحين. وعنده أي عند مسلم أيضا في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصل مسكرا. بعضكم طبعا سمع مني بعض الأثار دي في المرة السابقة، لأن دي كانت آخر كلام كنت بذكره في الدرس الماضي، فبكمل بذكر يعني تاني عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، إلى آخر الحديث. قال سهل بن سعد: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ثم قال: اسقنا يا سهل. قال: اسقنا يا سهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل روى الحديث لمن بعده يقول، فالأخذ اللي أخذ عن الصحابي الحديث يقول اللي هو أبو حازم يقول: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز فوهبه له. يعني طلب عمر من سهل أن يأخذ هذا القدح فأعطاه له ووهبه له. النووي بيعلق على مسألة القدح، وأن هو أخرج لهم القدح، وأن هم حرصوا أن يشربوا من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لنا سهل من ذلك القدح إلى آخره. فبالنووي بيقول: يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا فيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب. وهذا نحو ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريم. وده يمكن أحد أسباب تسمية الروضة اللي في المدينة بالروضة الشريفة أو الكريمة، لأنها هي موطن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول الغار الذي دخله. يبقى إذن بركة الصلاة في الروضة جاء أصلها من التبرك بأثر النبي، لأن هذه المحل وهذه الجزء وهذه البقعة كان يمكث فيها ويصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتقال في مواطن أخرى، ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه إزار، يعني الحق يعني الإزار، لتكفن فيه بنته رضي الله عنه. الحديث ذكرته وبينته في الدرس الماضي. وجعله الجريدتين على القبرين لما مر وقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ووضع عليهما جريدتين. وجمعت بنت ملحان، جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم. وأشبه هذه، أي أشبه هذه الأمور من التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام، مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. العبارة دي طبعا من أجمل ما ذكر النووي تعليقا على النصوص، وليس فيها أي توسيع للمناط، بل فيها ضبط للأمر على ما ينبغي أن يكون عليه، وهو بيان أن مثل هذه المسالك ليست إلا تبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. وعند مسلم أيضا في كتاب الفضائل باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به، باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. فهم؟ يعني من قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وعدم امتناعه عنهم كان من عادات الناس أنهم إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده في المدينة جاء الخدم من البيوت يحملون الأنية فيها الماء ليغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في أنية في الأنية ليبارك الله عز وجل فيما حوت هذه الأنية. وربما جاءوه في الغداة يعني في صلاة الفجر في اليوم البارد والمية باردة وما يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده فيها. وهذا واضح جدا أن فيه إقرار منه صلى الله عليه وسلم إقرار منه فيما يقوم الناس به من التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه يعني أصحابه ملتفين حوله أطافوا به طواف يعني لفين حوله زي ما نقول كده إيه واقفين حواليه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم يعني. قال النووي تعليقا على هذين الحديثين في هذا الباب اللي هو باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا يعني اللي سأله أنه يبارك له الماء بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا وفيه التبرك بأثار الصالحين وبيان مكانة الصحابة عليه من التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه أي إكراما للشعر أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. أيضا هذا التعليق جميل جدا ومضبوط ليس فيه توسيع للمناط. أنا الشاهد من النقلات الكثيرة التي أنقلها إليكم هي كيف أنهم في بعض الأمور يجعلون الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلقون على الحديث بما يفيد المسألة العقدية المقصودة وفي بعض الأحيان يوسعون المناط كما لاحظت في النقلات السابقة الكثير منها وقع في الدرس الماضي وأيضا سأذكر منها الآن برضو إكمالا للكلام. وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود قالت إذا أنا نقلت لكم كلام نقل ابن حجر عن نفسه وغيره ونقلت لكم كلام ذكر ابن نووي عن نفسه وغيره وهنا في عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة باب غسل السواك كتاب الطهارة باب غسل السواك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركز معي لو سمحت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يعني إيه؟ يعني هو من السنة أنك أنت بعد ما تستاك تغسل السواك لأن الاستياك بيأخذ من فضلات الفم ومتعلقات الفم فحتى لا تظل هذه المتعلقات على السواك فيغسله. فكان يتسوك صلى الله عليه وسلم ثم يعطي السواك لعائشة زوجه وحبه رضي الله عنها لكي تغسله. فما يكون من عائشة رضي الله عنها إلا أن تتسوك به قبل أن تغسله لتغتنم بركة فم النبي عليه الصلاة والسلام وليدخل في فمها وريقها ويختلط بريقها ريقه وما تعلق بالسواك من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح لأغسله أي السواك للتطيب والتنظيف يعني لتطيب السواك وتنظيفه فأبدأ به أي باستعماله في فمي قبل الغسل ليصل بركة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. والحديث فيه ثبوت التبرك بأثار الصالحين والتلذذ بها. شفت توسيع المناط؟ ما قالش والحديث فيه التبرك بأثار النبي وما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جعلها عامة ووسع المناط فقال فيه ثبوت التبرك بأثار الصالحين والتلذذ به. وفيه أن استعمال سواك الغير جائز وفيه استحباب غسل السواك. في تحفة الأحوذي أيضا عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأعطى شق لأبي طلحة، وفي رواية لأم سليم، وأعطى شق فرقه بين الناس. وده بيان إلى أنه وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم. المبارك فوري بيعلق على الحديث فبيقول إيه، بيقول: فقال: اقسمه بين الناس. فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل، فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. ومسجد الأقصى. قال ابن حجر في الفتح: واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا. خد بالك قوله، شو بيقول إيه، بيقول: واختلف في شد الرحال إلى غيرها. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شوف تعليق ابن حجر في الفتح: واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك لها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكاره، من إنكار أبو ذر الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. الفقرة دي أنا عايز أستفيد منها إيه؟ عايز أستفيد منها أن هناك فريق، من العلماء جوز شد الرحال إلى القبور، قبور الصالحين. فريق من العلماء جوز شد الرحال بغض النظر، هؤلاء العلماء قولهم شاذ، قولهم مردود، قولهم، لكن أقصد أقول إن ده بيورث جدل، هذا يورث جدل بين الناس. يعني لما واحد مثلا يعمل مبحث في جواز التبرك بأثار الصالحين، والأثار دي بقى أحياء وأمواتا، ومنها قبورهم، ومنها التراب الذين دفنوا فيه، ومنها ثيابهم، ومنها ما تعلق بهم، ومنها ما تركوه من متاعهم أو مشابه، وبعدين ينقل كثير من كلام أهل العلم، ولو واحد قال له فين الدليل، يقول له: العلماء دول قالوا الأدلة فيما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: والله ده اللي حصل، إنه النووي رضي الله رحمه الله قال، وابن حجر قال، وصاحب عون المعبود قال، والمبارك فوري في تحفة الأحواز، يعني جملة المتأخرين من العلماء الذين يعول عليهم ويقبل كلامهم ولهم مقام في العلم. طبعا بينشأ من ذلك جدل. أنا ممكن أعمل بحث في عدم جواز التبرك بأثار الصالحين إلا ما دل الدليل على تعيينه كعين المباركة، على التأصيل اللي احنا ذكرناه في الكلام والمقدمات التي ذكرتها. وممكن واحد في المقابل يعمل بحث طويل مطول وينقل فيه كثير من النقولات تعليقا على كثير من النصوص الصحيحة المتعلقة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام، ويقول: أهو هكذا قال النووي، هكذا قال ابن حجر، هكذا قال فلان، هذا فلان. وطبعا دول أئمة، خد بالك دول أئمة، اوعى تفهم من كلام هذا طعما فيهم أو تقليلا من شأنهم، وإلا يبقى عندك تخليط في الفهم، وعندك عدم ضبط في تلقي العلم. لأن يا أخوان احنا عارفين إن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رد القول على قائله لا يعني إهدار قيمته، ولا يعني الطعن فيه، ولا يعني إسقاط قدره أبدا. رد القول على قائله إقامة لقضية العبودية، أن المعبود هو الله وحده، وأن المتبع بإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. خد بالك، لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لنا بأخذ أقوال أحد أو أفعال أحد بإطلاق بغير قيد ولا شرط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس هذا الحق، وليس هذا المقام، وليس هذا المقتضى من تجريد الاتباع أو الاتباع بإطلاق لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس رد القول على قائله أخوان بمعيب، وليس رد القول على قائله بطعن فيه أو تقليل من شأنه، إنما المراد هو التعلم وضبط المسائل العقدية بحيث لا نغتر بكلام أهل العلم ولا نقع في مثلا ما يقع فيه من تأويل معين، من اجتهاد خاطئ، من توسيع لمناط ليس هناك ما يدل على وسعه أو مشى، بل إن الأمر أوسع من ذلك، لأننا مطالبون باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي بس عايز استفيد من الفقرة دي، لما بيقول واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا. يعني شد الرحال عشان أروح أزور أحد الصالحين وميت، ميت يعني هزور إيه؟ قبره، لأن زيارة الميت ما بيكونش إلا زيارة لقبره، لأن الميت ما بيقعدش في البيوت ولا بيسكن الدور، إنما بيكون في القبور. وقال نفس الكلام قاله المبارك فوري في تحفة الحزن، أنه نقله تقريبا نفس الكلام نقله، يعني المقصود أنه هو يؤيده ويقبله. في حاشية السندي على النسائي باب اتخاذ البيع مساجد، باب اتخاذ البيع مساجد، والبيع هي معابد اليهود أو معابد النصارى. عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره. فاستوهبناه من فضل طهوره، يعني إيه؟ يعني طلبنا أن احنا ناخد منه أي أو أن يهبنا بعض الماء الذي تطهر به من فضل طهوره. فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة إناء يعني، وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. اكسروا بيعتكم اللي هو المعبد اللي هو خاص بمن ليسوا بمسلمين، يكسروه وانضحوا الأرض بفضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذوه مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قلنا يعني احنا شوية الماء الصغيرين دول عبال ما نوصل بلدنا هيكونوا نشفوا. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، يعني كل ما تعدوا على مية قبل ما ينشف يبقى لسه في شوية، حطوا عليه مية، كل شوية حطوا عليه مية فإنه لا يزيده. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا، فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيئ، بلد حتى موقع اسمه طيئ، والراهب رجل من طيء، فلما سمع الأذان قال دعوا دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. يعني ذهب إلى يعني قمة جبل أو موطن بعيد، وذهب الراهب بعيدا لأن هم أسلموا، كل البلد أسلمت فلم يبقى للراهب وجود، فبعد لأن هو اللي كان قائم على هذه البيع. في التعليق بيقول السندي على الحديث بيقول ايه بقى، قوله ان بأرضنا بيعة، بيعة او بيعة بكسر الباء، بيعة معبد النصارى او اليهود، واستوهبناه اي سألناه ان يعطينا من فضل طهوره بفتح الطاء، والظاهر ان المراد ما استعمله في الوضوء وسقط من اعضائه الشريفة، ويحتمل ان المراد ما بقي في الاناء عند الفراغ من الوضوء، عند الفراغ من الوضوء. وانضحوا بكسر الضاد، انضحوا بكسر الضاد أي رشوا، وفيه من التبرك بأثار الصالحين ما لا يخفى، فيه التبرك بأثار الصالحين ما لا يخفى. نفس الوجهة التي تبناها ابن حجر والنووي يقول بها السندي رحمه الله. وعنده في كتاب الجنائز أيضا عند النسائي يعني باب غسل الميت بالماء والسدر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، والحديث تقدم عند مسلم، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورة أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فأذنني يعني فأعلمنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه اللي هو إزاره صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه. وإحنا عرفنا يعني إيه أشعرنها، يعني جعلناه شعارا، والشعار هو ما يلاصق اللحم من البدن أو الجلد، معذرة، ما يلاصق الجلد من البدن، فالثياب اللي بتبقى ملاصقة للجلد بتسمى الشعار. فقوله أشعرنها يعني كفنها في هذا الإزار اللي هو إزاره صلى الله عليه وسلم، لأنه مسه ببدنه وكان يلبسه، ففيه بركة بدنه عليه الصلاة والسلام. فهذا إقرار منه وإذن منه أن يكون هذا الثوب لما فيه من البركة بما مس بدنه صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو أول ما يلي جلد أو بدن ابنته في كفنها. فالسندي بيقول: فقال أي للنساء الحاضرات وكانت فيهن أم عطية أو أكثر من ذلك بكسر الكاف، قيل خطاب لأم عطية، قلت بل رئيستهن سواء كانت هي أو غيرها. ويدل الحديث على أنه لا تحديث في غسل الميت، بل المطلوب التنظيف، لكن لابد من مراعاة الإيتار. فأذنني بمد الهمزة وتشديد النون، النون الأولى، فأذنني من الإذان، ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول، حقوه بفتح الحاء، حقوه بفتح الحاء والكسر لغة في الأصل، يعني حق وحقه، معقد الإزار، ثم يراد به الإزار للمجاورة. أشعرنها من الإشعار أي جعلناه شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم ماشي؟ فآذنني بالهمزة وتشديد النون الأولى من الإذان، ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول. وعرفنا حقه أو حقوه بفتح الحاء والكسر لغة في الأصل، معقد الإزار، ثم يراد به الإزار، الإزار للمجاورة. وعرفنا معنى أشعرنها من الإشعار أي جعلناه شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك تبركا، وفيه دلالة على أن التبرك بأثار أهل الصلاح مشروع، وفيه دلالة، كل ده عشان في إيه؟ عشان يقال في نهاية الأمر: وفيه دلالة على أن التبرك بأهل الصلاح مشروع. افهم دي، ده ولعل المذهب في ذلك على قول من قال، يعني لعل المذهب مذهب هؤلاء العلماء جميعا أو كثير منهم، أو كثير منهم، على قول من قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما تلك الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وطبعا ده مذهب في الحقيقة، يعني هو الواحد لا ينكر أبدا أنه أثار الصالحين وأعين الصالحين هي أمور مسلمة وهي أمور ثابتة، وأننا لا ننكر أبدا التبرك بأثار الصالحين. ولذلك أنا سقت هذه النقلات ورجعها كلها، وحاولت تكتبها في ورقة أو تكتب مصادرها وترجعها من كتبها بحيث تقرأها بنفسك، لكن عايزين نخرج بقى بجملة فوائد، أو عايزين نفهم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. العلماء رحمهم الله ينظرون إلى ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين، وأنه إنما أقر بذلك صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه بذلك، بل وفعل هو ذلك بأن دفع شعره إلى الناس ودفعه إلى أبي طلحة، وأمر النساء أن يشعرن ابنته في كفنها بحقه أو بحقه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور المشهورة المنقولة التي قرأت كثير من النصوص التي تتعلق بها على مسامعكم. النقطة الأولى اللي نخرج بها من هذه النقولات، اكتب معايا أو ركز معايا أو يعني نقط كده بحيث أن تستجمع نقاط الموضوع لو سمحت، يعني النقطة الأولى أن العلماء اعتمدوا في هذه التوسعات أو اعتمدوا في تأصيل هذه المسألة، اللي هو يعني أنا مثلا بيزعجني جدا جدا النقل الذي أورده ابن حجر وأقره في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فنقل الكلام البيضاوي هو مقر عليه، بيقول ايه تاني؟ طبعا انا قرأت الكلام ده في المرة السابقة وعلقت على بعضه. لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها اوثانا، لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. شوف بقى الطمة بقى، شوف العبارة اللي جاية دي عبارة قاسمة. فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. يعني ان انت تروح تقعد جنب قبر صالح تتبرك بالبقعة دي، لا تعظم القبر ولا تعبد القبر، لكن تتبرك بجوار القبر وتعظم جوار القبر، إن ذلك لا يدخل في الوعيد. وطبعا الكلام ده منافي تماما للنصوص. يعني انت لو جبت جملة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع اللي هي موضوع اتخاذ المساجد على القبور، هتجد ان كلها تدل على بدية طمس القبور والبعد عنها وعدم مجاورتها وعدم زيارتها وعدم الاجتماع عندها لئلا تتخذ عيدة ولئلا تروق في نفوس العوام. نصوص كثيرة جدا في هذا الموضوع. فإزاي يمكن أن يتسرب إلى كلام إمام من أئمة وبحر من بحور العلم كابن حجر رحمه الله مثل هذا المعنى؟ اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ يعني اعتمدوا في هذه التي أسميها زلة أو زلات أو تنقيص، اعتمدوا فيها على ماذا؟ اعتمدوا فيها على ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى فسألت القبر دي صراحة قاسمة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحابه ولم يأمر أصحابه ولم يشر فيما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بأي وجه من وجوه التبرك الذي كان يقع منه في حياته ويأذن به في حياته ويقره صلى الله عليه وسلم في حياته أن يقع ذلك منهم بعد مماته. ونحن نعرف قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني يعود الناس ويجتمع عنده ويتتابع الناس مجيئا وذهابا. وما ذلك كله وما هذا وغيره إلا تنبيها على ألا يقع من الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يقرهم ويأذن لهم فيه، أن يقع من الصحابة بعد موته ما كان يقرهم ويأذن لهم فيه بعد في حياته. والناظر في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم يرى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقع شيئا من ذلك منهم في شأنهم ولا بينهم ولا في أمورهم ولا معه في من قريب أو بعيد بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر هام للغاية وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بكل المعايير. الناظر في أحوال الصحابة لا يجد أنهم تبركوا بقبره، تبركوا بالتراب الذي دفن فيه، تبركوا بأكل. قال: يتبرك الصحابة رضوان الله عليهم بما بقي عندهم من أثر أخذوه في حياته. ففي الأثر أن أم سليم جعلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة وكانوا يتداووا بنبذه أو بما يتعلق به بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا امتداد لماذا؟ هذا امتداد للإذن بالتبرك الذي نشأ في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا نعلة أو أعطى رجلا حقوة أو أعطى رجلا رداءه، والرجل فرح جدا وأخذ يتبرك بذلك الرداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم والرجل عنده هذا الرداء، يجوز له أن يتبرك به من بعده ولا لا؟ يجوز. طيب طبعا هيعترض علي بعضكم أو يعترض علي بعض السامعين أو بعض طلبة العلم يقولوا: طيب ألم يرد في الأثار التي ذكرتها أنا، يعني أن أبو حازم لما أخرج لهم سهل رضي الله عنه القدح الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ وشرب منه رضوان الله عليهم، أو شرب منه التابعون رحمهم الله، واستوهب عمر بن عبد العزيز وهو إمام من أئمة السنة والحق والخير ذلك القدح، أقول هذا أيضا من جنس استمرار التبرك بما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك فيه في حياته. يعني تبرك بالقدح يشبه التبرك بالإزار أو الرداء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه منه في حياته والذي وقع منهم ذلك منه في حياته، أو كالتبرك بشعره الذي ظلت أم سليم وأبو طلحة يعطي من الناس أو يداوي به المرضى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بدأ التبرك بهذا متى وأخذوا هذه الأثر متى؟ في حياته وليس بعد موته. ولم يعلم أبدا أن أحدا جاء قبره. طبعا بعضكم حيستدل علي بالأثر الذي أورده القرطبي وضعفه وذكر أهل الأسانيد في أن هذا الحديث من المناكير التي لا تعتبر بحال، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج النبي يده من قبره إلى آخر الرواية المزعومة. وهنا أذكر بأمر هام وهو أن المعممين للتبرك بأثار الصالحين الذين يجعلونها بابا واسعا في الصالحين وغيرهم، والذين يحلو لهم أن يجعلوا من ذلك بابا واسعا كبيرا عظيما في عبادة القبور، لا أقول عبادة القبور، في التمسح بالقبور بدعوة التبرك بها، أو التمسح بالأحياء بدعوة التبرك بهم، أو أخذ بعض فضل بهم أو بعض ما يتعلق بهم بدعوة التبرك بهم مما لم يدل الدليل على بركة أعينهم، إنما يعتمدون في ذلك على ثلاثة أمور. الأمر الأول النصوص اللي جاءت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أقوال العلماء التي ذكرت عليكم وذكرت لكم بعضها، والأمر الثالث نصوص لا تثمن ولا تغني من جوع، نصوص لا تثمن ولا تغني من جوع. وطبعا أشهرها حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف وما يتعلق به في مسألة التوسل. وأنا أرجو على الله أنك أنت ترجع مبحث التوسل من مباحث فتح المجيد فيما يتعلق بهذا الباب وهذا الموضوع، لأن الحمد لله رب العالمين أحسب أنني قد وفيته أو وفيت بعض جوانبه والرد على كثير من الشبهات المتعلقة به وبيان كلام أهل العلم في الحديث مفصلا بما يدل على أن ذلك كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ فأقول أنه القائلون بتوسيع مناطق التبرك بأثار الصالحين والموسعون في هذه المسألة يعتمدون على ثلاثة ركائز. كلام بعيد تاني بس عشان إيه المسألة الانقطاع اللي بتحصل دي، لأنها مش خارجة عن إرادتنا، يعني هي بحول الله سبحانه وتعالى. الركيزة الأولى هي النصوص التي الصحيحة المتعلقة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، والركيزة الثانية هي كلام هؤلاء العلماء الأفاضل الذين ذكرت لكم بعضه، والركيزة الثالثة هي جملة من النصوص الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، جملة من النصوص الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فينبغي أن يتنبه البعض لذلك. لما نمسك الركائز يعني عايزين بس نفهم مع بعض أمور مهمة جدا يا أخوان، عشان أختم بس الكلام وكون المسألة مستوعبة في فهمكم. دي اللي يهمني، يعني أنا مش عايز أي أذكر بعض الكلام العلمي وأذكر الكلام بعضه على بعض كده ومجرد أن أخلص كلام، لأنا أملي أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لفهم هذه المسألة بحيث أن هي نبقى منها على بصير. إحنا بنجد أمام أنفسنا أمام فريق من الإخوان أيا كان اتجاهاتهم أيا كان فهمهم أيا كان دراستهم أيا كان تتبعهم، أنه بينظروا في مسألة التبرك بأثار الصالحين. يعني أرتب المسألة ترتيب أدق من كده شوية وانت تابع معايا برضو بالورقة والقلم. التبرك بأثار الصالحين مسألة انقسم الناس أمامها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنكارها بالكلية بحيث أنها منكرة تماما وأن هذا أمر يعني ليس له وجود، وشددوا في ذلك واعتبروا أن أي كلام في مسألة التبرك بأثار الصالحين ده معناه أنه شرك وأنه ذريعة للشرك وما شابه. وفريق آخر وسع في الموضوع جدا واعتبر ان كل واحد، يعني مثلا انت ممكن تشوف انسان كده مبتلى صاحب امراض وممكن يكون ما بيصليش، ممكن يكون بوال على نفسه ذهب عقله، يعتبره صالح ويتبركوا به ويعتبروا ان الرجل ده اللي سقط عنه التكليف نتيجة لذهاب عقله ان ده منجذب وان ده ولي من اولياء الله وانك انت لو دخلت بيتك يبقى بركة، لو مش عارف ايه يبقى بركة الى اخر. وطبعا بقى تبرك بالقبور وتبرك بملابس مثلا الطيبين او بشيوخ الطرق او مش عارف بماذا او ببعض العلماء او مش عارف، لدرجة ان البعض ممكن يتقاتل على فضل اشياء محرمة زي فضل المشروبات المحرمة او فضل او عقد السجارة او مشابه، وكل شيخ طريقة او مزعوم من المزعومين. توسيع بقى في الموضوع، توسيع ممقوت، يعني زي ما ده منع زي ما ده ضلال. وانتوا عارفين اي مسألة شرعية يسلك الناس فيها ثلاثة مسالك، طرفان ووسط، ودايما الحق بيكون مع اهل الوسط، الامة الوسط في الفهم والتدقيق والاستدلال. الفريق الثالث هم اللي نسأل الله نجعلنا منهم، اللي هم ضبطوا المسألة ضبطا علميا بحيث نقول فيها بقى. خلينا مع الفريق الثالث، يعني عايز نعرف اصول الفريق الثالث. لكن قبل ما اقول بقى مقتضى الفريق الثالث ومتفصيل، مش تفصيل، تأصيل قضية التبرك بآثار الصالحين، اقول ليه الاولين انكروا. لان الاولين بصوا للي وسعوا، وكل فعل له رد فعل. فاكرين لما كنا زمان بندرس كلام الايمان وبنتكلم على مذاهب الناس في الايمان، كنا بنقول ايه؟ لو بعضكم من المتابعين يفتكر، كنا بنقول انه الخوارج لما ظهروا وهم اول الفرق ظهورا، لان الخوارج ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انتشروا فيما بعد وزع امرهم فيما بعد. زع امرهم امتى وانتشروا امتى واشتهروا امتى؟ في زمن علي رضي الله عنه. لكن هم بدأ ظهورهم او اول بذرة فيهم ظهرت امتى؟ ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، او كما قال صلى الله عليه وسلم اشارة الى الخوارج. ولذلك لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على فرقة من الفرق بمثل ما تكلم على الخوارج. والنصوص الكثيرة جاءت والصحيحة جاءت فرقة الخوارج، مش عشان الخوارج هم بس الفرقة البشعة الشنعة وغيرهم مأمون، لا، لانه اول من ظهر فتكلم عنهم نظرا لموافقة ايه؟ ظهورهم. طيب لما ظهرت الخوارج وهم اول ناس ظهورا، ظهر في مقابلهم، ظهر في المقابل في الطرف الثاني ايه؟ المرجئة، مش كده؟ وما تفرع عنها من الكرامية والجهمية وما شابه. من باب ايه يا اخوان؟ من باب لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. فزي ما ظهرت الخوارج المكفرون بالمعاصي، ظهر المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصية، وان صاحب الكبيرة مؤمن كامل الايمان، يعني حاجة زي ما يكون بالعين ده ضد ده. فلما ظهر فريق موسع لابد يظهر فريق في المقابل ايه؟ ممكن يقولك انا لو انا اسد الباب ده، امنع حاجة اسمها التبرك باثار الصالحين. ليه يا عمي؟ يقولك لان انا لو قلت تبرك باثار الصالحين يبقى هعبد القبور وهوسع واروح اعمل عندها واخد من ترابها واعمل مش عارف ايه واستحب المجازيب والمخلول العقليين ومش واضر بالدين واشوه الدين، ولا لا لا ده كلام ايه؟ باطل ومردود وممنوع وغلط والى اخره. الأمة الوسط والفريق الوسط قال إيه؟ قال أن التبرك بآثار الصالحين زي ما قلت في أول الدرس الماضي، افتكر كلامي في أول الدرس الماضي واللي ما سمعوش يحاول يسمعه، زي أن التبرك بآثار الصالحين مسألة شرعية ثابتة. يعني سين سؤال: هل هناك مسألة شرعية اسمها التبرك بآثار الصالحين؟ جيم جواب: نعم، هناك مسألة شرعية اسمها التبرك بآثار الصالحين. سين سؤال: ما هو حدود التبرك بآثار الصالحين؟ جواب: هو التبرك بالأعيان التي والصالحين الذين ثبت بالبيان الشرعي أن هذه الأعيان مباركة، فيلتمس منهم على الوجه الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ تبرك بزمزم يكون بالشرب، صح؟ مش يكون بالحمش، لكن أنت ترشها على أعدائك فيتحرقوا. التبرك مثلا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم مش انه يؤكل يتداوى به او كذا، التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم انه يغسل به البدن او يمسح به البدن، التبرك بالكعبة ان الانسان يلتصق بها او يجاورها ويدعو الله عندها لانها مظنة قبول الدعاء، التبرك بكذا يعني كذا. اقول انه التبرك باثار الصالحين ان يتبرك الانسان بالاعيان المباركة، الاعيان المباركة على الوجه الذي أذن فيه الشرع. يبقى إذن أنا في الحالة دي لابد يكون عندي أمرين. لو تذكروا الكلام بتاع التبرك، احنا نتكلم في باب من تبرك بحاجة أو شذر نحوه، وأنا تكلمت فيما يتعلق بمسألة التبرك كمسألة عقدية، حقيقة التبرك وكيفية التبرك وأنواع التبرك، ومنه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي ومنه ما هو شركي. الكلام ده كله راجعه هتلاقيه موجود في أول درس على البث اللي هو درس 220 على ما أذكر. راجعه، راجع الجزء ده، لأنه هيساعدك في فهم الذي أقوله الآن. إن أنا لما أتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أتبرك بشعري، ليس التبرك بشعره كالتبرك بنخامته، ليس كالتبرك بوضوئه، ليس كالتبرك بدعائه، ليس كالتبرك بملبسه وثيابه. مش معقول يكون ثوب أتبرك بأن ناكله، إنما إن أنا ألبسه، إن أنا أكفن فيه، إن أنا ألف فيه أو ما شابه. يبقى مثل هذا هو وجه التبرك بالشيء، بحيث يتوافق وجه التبرك بإيه؟ بجنس البركة أو بعين البركة التي أذن فيها الله سبحانه وتعالى. فيبقى إذن مسألة التبرك بالصالحين وبأثار الصالحين مسألة ثابتة موجودة، مسألة ثابتة موجودة. واحد يقول لي طيب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، هي أصلها ها وثبوتها وأصل ثبوتها بما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أول أو أعلى الأعين المباركة. وثبت التبرك بالأثار المتعلقة بفعله صلى الله عليه وسلم وإذنه وإقراره عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا يقف الأمر عند التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نعرف ان في اشياء اخرى مباركة. طب خلينا في الصالحين، يعني ابعد عن ماء زمزم والكعبة الحجر الاسود والاشياء الاخرى اللي ما هنتكلم دلوقتي على الشخوص، على الاعيان، اعيان المؤمنين. اقول كل من تعين صلاحه يمكن ان يتبرك به، لا بأس أننا أعلم أن إنسانا ثبت صلاحه كأبي بكر مثلا وأسأله أن يدعو لي، أو مثلا أخذ سواكه أتسوك به، لا بأس، لأن عندي يقين أنه صالح، عندي يقين أنه صالح. لكن هل أوسع مناط الأمر ووسع الدائرة بحيث أجعل كل من يصلي، كل من يعلم عنه الخير، كل من يعلم عنه، أنزل منزلة المقطوع بصلاحه وأنزل منزلة المقطوع بالتبرك به؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحذر. ليس للمنع، مش من باب أن ده ممنوع، ما فيش حاجة اسمها تبرك بأثر الصالحين، لا، إنما للضبط، بحيث أنه إيه؟ إن أنا النهاردة لما أتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تبركت بأبي بكر مثلا بملابسي ولا بسواكيه، ولا لو واحد جه سألني اشمعنى، هقول له لأن عندي قطع بصلاحه وعندي قطع ببركة عينه، وبالتالي لما أجي أتبرك أكون بتبرك بعين دل على بركتها، وبتبرك بوجه مأذون فيه. زي ما قلنا كده، السواك يستكبي، الماء يشرب، الطعام يطعم، وهكذا. فده اللي حصل. لكن احنا حتى لو نظرنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة المبشرون بالجنة الذين يقطع بصلاحهم، وبالضرورة قد بارك الله فيهم، بالضرورة قد بارك الله فيهم وفي دعائهم وفي أثرهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم طلبا للسلامة لم يفعلوا معهم، يعني لم يفعلوا مع أبي بكر وعمر وغيرهم من هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة، لم يفعلوا معهم مثل ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي جعل البعض لما يتكلم في مسألة أثر الصالحين يجعلها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يجعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن التبرك بأثر الصالحين إنما هو قضية شرعية ثابتة، أصلها وأصل من منشائها وأصل ثبوتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قصروا الأمر على كده، وأنا أقول لا، الأمر لا يقتصر على كده، لكن بشروط أن يكون هناك قطع بتعيين العين المباركة التي يتبرك بها من يتبرك، فهم؟ وأن يكون التبرك على الوجه، يعني مثلا من واحد يقول والله يا أنا لو لقيت قميص الإمام أحمد أن أعوى تداوى بنقيعه، أقول ده كلام ما يقبلش. ليه ما يقبلش؟ لأن لو فرضنا أن الإمام أحمد عين مباركة وعين صالحة مقطوع بصلاحها، وأنا عايز أتبرك بقميصي، يبقى أعمل إيه؟ ألبسه، مش أنقع وأشرب النقيع. يبقى ده نوع من المغالاة. التوسع وتوسيع المناطات على أكبر مما دل الدليل الشرعي هو الذي يبعث على مثل هذه المهاترات. وده اللي خلى أجيال كبيرة بأعداد كثيرة من بسبب الجهل وبسبب الأمور الثلاثة اللي قلتها. المحنك من هذا الفريق الثالث اللي هو الموسع، تبقى هتبص تلاقيه عنده رسائل. طالب مثلا نعرف ان في كثير كتبوا في مسألة التبرك بأثار الصالحين، واعتبروا ان التبرك بأثار الصالحين ده من الأعمال الصالحة ومن الغنائم الباردة التي فاتت كثير من الناس. يعني بعض الناس بيعتبر كده. يمكن مثلا كان مثلا في رجل مشهور اسمه الغماري، له في علم الحديث قدر يشهد به العارفون بهذا العلم، كتب رسائل متعلقة بالتبرك بأثار الصالحين. وطبعا الكلام المشهور اللي منقول من الذي أيضا ذكره سعيد حوى وما تكلم فيه في بعض المواطن على التبرك بأثار الصالحين، وفي كلامه على شرح الحكم العطائية، وبرضو توسيع في هذا المقام إن كان في قدر من الضبط، يعني قدر من الأدلة أو قدر من الكلام الذي يعتمد عليه استدلالا بمكانة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيها من التوسيع ما فيها. وطبعا أجيال بتأخذ عن أجيال، أجيال بتأخذ عن أجيال. حتى ذكر كلام يعني لا أريد أن أذكره عشان ما أذكرش منسوب لمين وإيه يقع في نفوسكم بعض الإيه يعني البغل في حقها أصحاب هؤلاء، لأن الواحد يلتمس إن ده تأويل وإن ده نوع من أنواع الاجتهاد الخطأ وإن ده توسيع في مناط معين، ده تأثر ببعض القواعد زي ما وقعوا فريسة في مسألة الصفات وتأويلها وما شابه. لكن أنا يهمني في الآن دلوقتي إن احنا نفهم مسألة. أنا يعني أخشى إن بعضكم يفهم من هذا لمزة أو طعن في العلماء، ودي مصيبة كبيرة، ودي تبقى يعني معيبة وعورة تحدث في في في في فهوم بعضكم. فأنا بريء من كل فهم يخرج من هذا الكلام يلمز أو يتنقص أحد العلماء، ولست بريئا من ضبط للفهم حتى ولو كان فيه تخطئة لبعض العلماء، لأننا تعلمنا من صغرنا أننا نعرف الحق بحيث يكون أقوال العلماء منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، ولا يرد كلام العلماء إلا بأقرانهم وبأمثالهم، ولا يرد أيضا ما عندهم من تأويلات أو فهوم إلا بأمثالهم. فاهمين؟ يعني عايزك تفهم إن المسألة دي ما هياش مسألة إن أنت مش عاجبك الكلام أو إن فلان ده أخطأ كده ومن اللي يقول أخطأ أنت كده تقول أخطأت، لم تبلغ مثل هذه المرتبة. لكن الأدلة والكلام وكلامهم هم فيما بينهم، من جهة يجعل الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة يوسعوه، هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. أرجع وأذكر ليه الفريق اللي وسع واللي يعني جعل موضوع التبرك بالصالحين موضوع واسع جدا، حتى ان هم بيتبركوا بأعتاب القبور وأعتاب المساجد اللي حول القبور وما حول القبور من أبنية، يتمسحون فيما فيها من نحاس أو حديد أو طوب أو خشب أو ما شبه من أشياء، حتى ان بعضهم بيتمنى لو يأخذ بعض الخرق من السطر التي على القبور او ما شابه، بدعوى ان هي اثر من اثر الصالحين، او يأخذ مثلا كسرة من شجرة من الاشجار التي افتأت الناس انها شجرة مباركة او غير ذلك، ويقولون ان هذا قال به اهل العلم وذهب اليه كثير من اهل العلم. التوسيع ده ارجع اذكر واقول مبني على ايه؟ مبني على واحد ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، كلام أهل العلم الذي ذكرت بعضه على مسامعكم. ثلاثة، نصوص كثيرة ضعيفة ليس لها أصل من نقولات بقى، مش شرط النصوص دي تكون أحاديث، طبعا منها أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنها أثار، إنه مثلا الإمام أحمد يقول أن لي بقميص الشافعي فأتداوى بنبيذي أو بنقيعي، أو لو وجدته مش عارف من يقول إن لو وجدت نعل فلان لجعلته فوق رأسي ليورثني الحكمة، وفلان مش عارف يقول إيه وفلان وكلام. الحقيقة يعني أنا لو قرأته حتى بأسانيد وقرأته بأنه هو ثابت إلى أصحابه بأسانيد، لا يقبل لا عقلا ولا نقلا، ولا يقبل شرعا ولا عقدا، ولا يقبل أبدا بأي حال من الأحوال. ولا أظن أبدا أن أئمة العلم وإن واحد كالإمام أحمد رحمه الله الملقب بإمام أهل السنة على استحقاق، مش الملقب بأهل السنة كلقب كمجرد لفظ، إنما على استحقاق، الذي جاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده وصبر في الفتنة المشهورة دفاعا عن عقيدة الحق وتأصيلا لعقيدة أهل السنة، ولم يداهن في ذلك أو يسكت، وصبر على ما لاقى من البلاء عشان يقول مثل هذا الكلام. لا أجد تأويلا يمكن أن يقبل به مثل هذا الكلام بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، خاصة وأن العلماء تلامذة هذا الفحل وهذا الجبل من العلم كابن تيمية رحمه الله شدد في هذه الأمور، والصحابة رضوان الله عليهم من قبل بعد اللي هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم شددوا في هذه الأمور، اللي هي أمور إيه؟ اللي هي أمور أصال الصالحين. عمر رضي الله عنه لما وجد الناس بيجتمعوا عند الشجرة التي أنت لموت النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يقف عندها ويخاطب الناس ومن فوقها، أمر باقتلاعه، وما قالش ده أثر الصالح، كل واحد كسروا الشجرة دي وجعلوا في كل واحد في كل بيت واحد بقطعة منها من باب أنها تبقى بركة وتبقى موجودة فسوخة في بيت كل واحد يقدر يخف منها وعياله تنجح في الثانوية ويبقى. لا، الكلام ده ما حصلش أبدا. وأيضا في زمن عمر رضي الله عنه لما ننظر مثلا أن في أحد الفتوحات وجدوا رجلا جسد رجل وعند رأسه مصحف ولم يبل هذا الجسد وسنين طويلة، وعرف بدانيال النبي، طبعا ده رجل صالح وعلامة ان بدنه لما تحلل تدل على صلاحه، كان ياخد ثيابه يتدو بها، كان ياخد ثيابه يشربوا النقيع بتاعها، او كانوا يلبسوها، او كانوا مثلا يشفوا بها المرضى، او يرموها في عين العدو عشان خاطر ينتصروا، او ما شابه. هل وقع شيء من ذلك؟ لم يقع. ائمة الهدى بقى، هو ده المسلك بتاع اهل الوسط. وأنا لما يجي واحد يقول لي أنت عقيدتك تبقى على عقيدة مثلا ابن حجر أو النووي ولا عمر بن الخطاب، من غير ما أنا مغمض، يعني لو أنا من غير ما أقول أي حاجة ومن غير ما أفكر ومن غير حقول عمر بن الخطاب، لأن ده الإمام، دول أئمة وده إمامهم، وده اللي فوق وده اللي أقرب وده اللي أعلى، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وده المسلك اللي هم جعل الله فيهم الخلافة لنبيه بقدره سبحانه وتعالى ليحفظوا على الأمة دينها ولتستمر مسيرة التوحيد حتى تتدعم مع الاتساع. شوف حكمة إن أبو بكر يبقى الخليفة وعمر بعد منه في زمن اتساع الأمة، في زمن اتساع بلاد المسلمين، ليصاحب الاتساع إيه؟ توزيع التموين والأكل والشيء والشرب والكستور، أبدا، ليصاحب الاتساع تدعيم العقيدة، لأن الأئمة الذين يقومون بالفتوحات والأئمة الذين تتسع الأمة في زمنهم أئمة التوحيد، فطبعا بيبعتوا مع الانفتاح إيه؟ وبيبعتوا مع فتح الدول وفتح الأمم وفتح البلدان إيه؟ توحيد، عشان الأمم دي والبلدان دي ما تفتحش بالشرك والبدع والضلالات. عمر رضي الله عنه لما وجد هذا الرجل المعروف بدينين النبي، والقصة ذكرها بشيء من التفصيل وما يتعلق بها من الفوائد ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال إيه؟ قال فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 14 قبرا ودفنه ليلا حتى يتخفى أو يختفي قبره على الناس. وخد بالك الناس اللي في زمن عمر دول ما هماش ناس بيروح البدوي ولا يقبلوا الاعتاب ولا يمسح راسه ووجهه على عتبة المسجد ويقعد يمسحها كده كما لو كان بيلمع حذاء، ابدا. الناس، معظم الناس اللي كانوا في زمن عمر ائمة، او على الاقل ناس يعني الحمد لله موحدين وليس فيهم من البدع والضلالات، حتى لو كان في بعضهم مثلا يعني من باب الشرر من باب النفاق أو مشابه، لكن الأمة عموما ومع ذلك سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد لم يأذن بالتبرك بأثار الصالحين على ما وسع عليه الموسعون وعلى ما ذهب إليه المعممون لما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فيبقى إذن الموسعون اعتمدوا على أمور لا يعتمد عليها، وأن التوسيع في هذه المسألة ليس مقبولا. وفرق بين المنع من توسيع المسألة، يعني المنع من توسيع تبرك بأثار الصالحين أو توسيع هذا المناط، فرق ما بين هذا وبين ماذا؟ وبين إثباتها أو إنكارها. يعني لما واحد يقول لي يعلمني مسألة التبرك بأثار الصالحين ويقول لي اعلم أن التبرك بأثار الصالحين مسألة شرعية، لازم يديني حدودها. المنع من التوسيع أو توسيع المناط على طريقة المغالين شيء، والإنكار شيء آخر. نحن لا ننكر المسألة، نحن لا ننكر المسألة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى جعل في عباده أشخاصا فيهم بركة وجعل أعيان مباركة، نؤمن بذلك، لكننا لا نعلم من هم. فنتعامل مع الجميع ونلتمس الخير من الجميع في حدود ما أذن فيه الشر. ولذلك العلماء مثلا، أذكر مسألة، مسألة إيه؟ مسألة طلب الدعاء من معين. مسألة طلب الدعاء من معين دي وجه من وجوه التبرك بأثار الصالحين. أنا النهاردة لما أقول يا محمود ادعي لي، أو يا أحمد أو يا علي، طيب أنت هنا بتقول ادعي لي ليه؟ يقول لك ده راجل بركة. طيب يعني إيه؟ يعني أنت ترى في خاصة نفسك أن هذا الرجل عين المباركة يقبل دعاءه. طيب نحن نعرف في الشرح أن العين المباركة يقبل دعاءه، لكن ما هي الأعين المباركة؟ المعلومة، مش الـ مش الـ مش الـ مش العامة أو غير معلومة. المعلومة هي الأعين التي نص الشرع، جاء في الشرع ما يدل على ماذا؟ ما يدل على أنها مباركة. كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ده المثال الايه اللي ما فيش فيه جدال ولا خلاف. طب من اين لك ان محمود او احمد او سيد عين مباركة؟ يقول انا حاسس بكده. لا، احساسك هذا ليس نص، احساسك هذا ليس دليلا شرعيا يثبت ان محمود عين مباركة يقين. ثم تقول لي طب انا متهيأ لي احسبه اظنه، اقول له طيب تظن وحده ولا تظن كل من هو مثله؟ يقول لي أظن كل من هو مسلم. أقول له إذن لا تخصصه بطلب الدعاء، ويبقى تخصيصك له بطلب الدعاء على الدعوة التي ذكرت باطل، لأنك إن كنت تظن فيه الصلاح باعتبار حاله وكل من هو في حاله، يبقى أنت يلزمك إيه؟ يبقى أنت يلزمك إن أنت تدعو تطلب الدعاء من كل من هو مسلم بناء على مظنة الصلاح. عشان كده العلماء لما تكلموا في مسألة طلب الدعاء من المعين، إن أنا أقول لفلان بعينه لو سمحت دعي ادعو الله لي، قالوا إن كان مقطوع ببركته كالنبي صلى الله عليه وسلم فتخصيصه فضل. والصحابة كانوا ما يجد سبيلا، يهرعوا يعني ما يجد سبيلا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا وماذا؟ إلا وفعلوا، لأنهم يعلموا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، ودي مسألة يقينية. فهنيئا لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة بن محصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 70,000 وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة العذاب، بسرعة جري وقال ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قام رجل آخر قال سبقك بها عكاشة. كل واحد نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، هذه فضيلة وعظيمة. والمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له أنها تصرع وتقع على الأرض، فقال لها النبي، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصبري وأدعو لك بالجنة أم أدعو الله أن يشفيك؟ قالت أصبر وأدعو الله لي بالجنة، ولكن سل لا تكشف، من باب الحياء والحرج. فصبرت وفرحت بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، ما قالتش طب انت دعاك ينفعني بإيه، لأنه ده شيء عظيم جدا. يبقى إذن ده القسم الأول من طلب الدعاء من الأعيان. القسم الثاني طلب الدعاء ممن لا يعلم يقينا بركته، ممن لا يعلم يقينا بركته. طيب هذا على ضربين، أن تخصصه أو أن يكون عاما. أن تخصصه العلماء سموا ده ابتداع، والمسألة ذكر لها كلاما ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وذكر كلاما أيضا في قضاء صلاة المستقيم وغيره فيما يتعلق بدعاء بطلب الدعاء من المعين، فهم؟ واعتبر ده بدعة وده حقيقة. والشاطبية أيضا في الاعتصام ذكر هذه المسألة وذكر أنها من البدع، اللي هي إيه من البدع؟ مش طلب الدعاء من الغير، إنك تطلب من معين لم يدل الشرع على جواز تخصيصه بطلب الدعاء، لأن التخصيص بطلب الدعاء منوط بإيه؟ منوط بأن تعين هذه النفس كنفس مباركة، كعين مقبولة في الدعاء. أنت لما تقول لأخوك في الله ادعو الله لي، يبقى ألزمك أن تقول هذا لكل أخ لك في الله. لأن لما أقولك أنت ليه طلبت من فلان، تقول والله مظلة الصلاح، أقولك كويس، مظلة الصلاح دي باعث على أنك أنت تطلب. يبقى كل من تظن فيه الصلاح، يعني كل من هو في هذه الظروف، بشرط ألا تعين أحدهم وتخصصه بالطلب على مظنة أن ده دعاءه، خليه يدعي لك بس. أنت عليك بفلان، خليه يدعي لك وما تحملش هم، كأنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كأنك عندك بينة أنه مقبول الدعاء. المسألة دي أنا بستأنس بذكرها لتقريب المقصود في مسألة التبرك بأثار الصالحين، التبرك بأثار الصالحين، بحيث لا نغتر بتوسيع المناط الذي جاء في كلام العلماء. واحد يقول لي طيب، يعني أنت عايز تقول إن النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله والسندي رحمه الله وغيره وغيره وغيره مما ذكرت نقلات عنهم، وهناك غير النقلات دي كثير، أنا ما دعيتش الاستقصاء، أنا ضربت الأمثلة بس، هل كلهم أخطأوا في هذه المسألة؟ أقول لم يخطئوا في أصل المسألة، وهي إثبات أن هناك تبرك بأثار الصالحين، وإنما أخطأوا في توسيع المسألة، وقد يكون مرادهم صواب لكن العبارة المفهوم منها التوسيع. يعني العبارات بتاعتهم وفيه جواز التبرك بأثار الصالحين، ممكن يكون كلامهم مظبوط، ممكن يكون كلامهم مبني على التبرك بأثار الصالحين الذين علم يقينا صلاحهم. خد بالك يعني ايه، يعني الكلام بتاع العلماء ده انا مش بعتبره كلام غلط، انا بعتبر ان بعضنا بيفهمه غلط. افهم، توسيع المناط، توسيع المناط لو انت فهمت منه كل من تظن فيه انه صالح، وده اللي حصل مع كثير من الناس، لما زي ما قلت لك لما يجي واحد يستدل عليه بكلامهم على مسألة هو اخترعها، ان اللي بيحصل عند القبور مع الصالحين واللي بيحصل مع المشايخ ومشايخ الطرق والمعلمين والافاضل والصاحب والكبير ومن له فضل علينا واساتذتنا، نحن نقبل، نحن نتمنى نتبرك بأثرهم، بمجالسهم، نتبرك بمذابسهم، نتبرك بنعالهم. اقول له ليه يا اخي كده؟ يقول لي تبرك بأثر الصالحين العلماء قالوا. اقول له انا طبعا لا انكر ان العلماء والمعلمون والمرشدون والاساتذة ومعلم الخير والدعاء، لا انكر ان هما مظنة خير وان هما مظنة صلاح، لكن عشان اقول ان كل واحد منهم صالح بعينه وبارك بعينه وتبرك بأثره من ملبس او مطعم او مشرب او لخامة او وضوء او شعر، هذه ما اقف عندها، ليس انكار لأصل المسألة، انما انكار لانك جعلت هؤلاء معينين في البركة بغير دليل. ولو انت قلت الواحد منهم عنده انصاف وعنده ضبط، هيقول لا انا مش مقدرش اجزم ان انا بحيث ان هو يحلق شعره ويعطيه لأحد ويقول تبرك بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين مع نفسه انه مبارك بما اوحى اليه ربه، بما علمه ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده امر لابد من ايه؟ من التفريق فيه. لكن العلماء ممكن يكون مرادهم يضبط كلامهم، حتى وان ما جاش في كلامهم ما يضبط كلامهم، لكن مرادهم ممكن يضبط كلامهم. يعني انا متخيل لو ان النووي انا اتعلم منه وجي قال وفي ذلك التبرك، اقول له يعني عموما كل من ظن فيه الصلاح او مثلا يعني بفهمنا او بوهمنا، هيقول لا، الصالح الذي دل الدليل على صلاحه ودل الدليل على تعيينه كعين مبارك. ممكن يرد عليه يقول لي كده ويبقى مراده ضبط كلامه، لكن انا النهارده بتعامل مع كلامه بغير ايه؟ بغير مراده، وكل عالم مات بقي كلامه وذهب مراده. عشان كده بتقع الاختلافات في عبارات العلماء نتيجه لغياب المراد، غير الاحياء. الاحياء لو خطب خطبه او ادى درس وقال كلمتين مجملين، وهذه الكلمات المجمله يمكن ان يكون فيها بعض اللبس، بنعمل ايه؟ بنقول سلام عليكم يا فلان، عليكم السلام، انت حضرتك قلت في المخالفة، الخطبة، في الدرس، في كذا كذا، قلت كذا وكذا وكذا، كلام ده لا، يقول لا انا ما قصدت هذا المعنى، انما انا اقصد كذا وكذا، فجاء من مراده ما يبين كلامه. وبالتالي يا اخوان لما مات العلماء وبقي كلامهم دون مرادهم، احنا اللي بقينا نضع المراد، لان احنا دلوقتي بنفهم الكلام على مرادنا ولا على مرادهم؟ على مرادنا نحن. من العلماء من بين مراده في الكلام، ومن العلماء من لم يبين، ولذلك بعضهم بيقول لعله قصد كذا، لعله قصد كذا، لعله أراد بالكلام ده كذا، لعله أراد بالكلام ده كذا. ليه؟ حتى يوجهوا الكلام الذي يمكن أن يفهم على معنى باطل، وجهوه إلى معنى إيه؟ إلى معنى صواب. فهم؟ يبقى إذن أنا ما قعش فريسة توسيع المناطات، سواء كان مرادهم، أنا طبعا حقهم علينا أن نعتبر قصدهم خير، وأن نعترف بفضلهم، وأن نعترف بفضلهم، بمعنى أنه لا ينبغي أن نحمل عليهم بهذا الكلام، إنما نقول إن إحنا مش مفيش إلزام بأنهم ما داموا قالوا ذلك، والكلام ده يفهم منه توسيع المناط والتبرك بكل من نرى صالحا أو نتوهم فيه الصلاح، حتى تنشأ ذرائع كثيرة تجر إلى كثير من البدع والضلالات التي قد ترمي إلى الشرك في بعض الأحيان، ونرجع نقول إيه؟ قال فلان وقال فلان. أقول لك احذر وتنبه فيما يتعلق بأمر التبرك، بحيث لا يقول أحد أن التبرك بأثار الصالحين ممنوع، ولا يقول أحد أن التبرك بأثار الصالحين إنما هو بكل ما يتوهم فيه الصلاح. احمل كلام العلماء ليس على المناطات الموسعة التي تؤدي إلى المغالاة والغلو والشرك والبدع، إنما احملها على أنهم أرادوا بها التبرك بآثار الصالحين الذين علم يا إخوان علم إيه؟ صلاحهم، وتعينت وبركتهم. وأكبر دليل على كده مين؟ أو المثال الأعظم في ذلك مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، مقطوع ببركته، مقطوع ببركة عينه، فلذلك تبرك الصحابة بآثره وتعاملوا معه في ذلك. أما أن يمشي الأمر على ما ذهب إليه كثير مما وسعوا المناط، حتى نشأت أجيال فينا ترى أن فلان بركة وفلان بركة وفلان بركة وفلان، بس خليه يحط إيده على دماغك، وفلان يريد تلبس لباسه، يعني ما يلبسه من لباس يعني، أو قميصه، أو فلان مش عارف خليه تأخذ بس بعض أكله أو يشرب اللي فاضل منه أو مشابه، ممكن على المظنة العامة ماشي، المظنة العامة ماشي، دون تبرك، دون قطع بالبركة، دون القطع بالفضل، على المظنة العامة لا بأس. سور الأدمية طهر، المية اللي نزل من المطر، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أنت لما تيجي المية دي وتقول والله خلي المية دي تبلي جسمي وتبلي شعري، لعلي فيها بركة ماشي، لكن تيجي تقول لي أنا حطيت بركة على دماغي، أو تيجي تقول لي أنا شربت فضل أو صقر مثلا الشيخ فلان ده أنا خدت بركة في جسمي أو مشابه، كما كان الصحابة يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسيع للمسألة عن حدودها وإخراج للمسألة عن مناطها. يعني لعل التقديم الطويل ده أو يعني البسط في القول في الكلام الذي ذكرته يقرب المسألة ويرد على كثير من الشبهات التي قد تكون اعترضت فهم البعض أثناء كلامي أو مما سبق، يعني موجودة أصلا في الفهوم من قبل. مش عارف في تساؤلات ولا طيب، هل نستطيع أن هشوف طبعا بعض الأسئلة في الوقت اللي باقي، باقي وقت قليل كده شوف بعض الأسئلة، هل نستطيع أن نقطع ببركة شخص في هذه الأيام وعلى أي أساس؟ ممكن نستطيع أن نقطع ببركة شخص على أي أساس؟ سؤال جميل جدا، سؤال يدل على فهم. لو أنني صحبت رجلا فظهرت منه علامات بطول المحكة مما دل دليل الشرع أنها لا تقع إلا من مباركين، فمثل هذا يمكن أن يقطع به أو يغلب الظن، لأن غلبة الظن في هذه الأمور قريبة من القطع، غلبة الظن قريبة من القطع. بمعنى لو أنك في رجل مع رجل في جهاد وفي علم وتعلم وفي محكة في الدنيا، ووجدته أنه ما دعا بشيء إلا قبل الله دعاءه، وما كان في كرب فسأل الله أمرا معينا مخرجا من الكرب إلا كان كما دعا هذا الرجل، ثم كان من بطش العدو مثلا فنصره الله تعالى وأظهر على يده بعض ما يمكن أن يسمى بآيات وكرامات مما لا تكون من عموم الحوادث والمجريات أو ما شابه من الأمور، واجتمعت بعضها إلى بعض مع مثل هذا العين، مع وجود غيره في الظروف نفسها، مش هو الواحد في الكون، موجود مثلا عشرات غيره في المكان ده أو أفراد غيره في المكان ده، مثل هذه مجتمعة يمكن أن تدل في بمجموعها على القطع ببركة هذا الشخص. هل الكلام الذي يقال في التبرك بالصالحين ينطبق أيضا على التوسل بهم؟ نعم نفس الكلام، وعشان كده أنا قلت ضربت مثال بالكلام على دعاء، طلب الدعاء، طلب الدعاء ده عبارة عن التوسل. أنا لما أقول يا محمود ادعو الله لي، معناها إيه؟ أنا أتوسل إلى الله بدعاء محمود، يعني يا أحمد ادعو الله لي، يا سيد ادعو الله لي، يا رجائي ادعو الله لي. لما أنا أقول كده معناها إيه؟ إن أنا عايز أدعو ربنا، بس أنا عايز تيجي بوسيلتك، يعني أنت الذي تدعو لمظنة أنك يقبل الله منك ولا يقبل مني، كما كان الصحابة رضي الله عليه، يا رب اشفيني، يا رب اشفي مريضي. طيب أما أقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، طب ما هو ممكن يدعو، مع أنه من المتقرر أن دعاء العبد لنفسه أفضل من دعاء الغير له، إلا أن يكون الغير مقبول الدعاء. يعني سين سؤال، أنا لما أقول يا رب شفيني أفضل، ولا لما أقول لي أحمد لو سمحت ادعو الله أن يشفيني، أيهما أفضل للعبد؟ أن يدعو العبد ربه مباشرة أفضل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فأنا لما أدعي مباشرة، أنا لما أدعي مباشرة أفضل بكثير من أن يدعو لي أحد، إلا أن يكون الأحد ده مقبول، لأن طبعا هتبقى في فائدة إيه؟ إن هو مقبول الدعاء. رجل يتلفظ بكلام كفر مازحا بدون قصد، وهذا تكرر كثيرا، وكلما يشهد الشهادتين يرجع مرة أخرى لهذا الفعل، فما حكم هذا الرجل؟ وهل تقبل توبته أم ماذا؟ وما علاج هذا الأمر؟ علاج هذا الأمر أن يتوب دائما، وأنه يتعلم، وأنه يتعلم أن هذا ممكن أن يكون أن يجره إلى سوء الخاتمة. لكن أعلم كمسألة علمية، لو واحد كفر وتاب وكفر وتاب 900,000 مرة، مليار مرة، فإن ذلك ليس هناك، فإن ذلك لا يمنع من قبول توبته، فإن ذلك لا يمنع من قبول توبته. وبعضكم بعض الناس ممكن يتلبس عليه قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله لإيه ليقبل، لم يكن له إيه، إن الذين كفروا من بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالبعض يظن أن دي إشارة إلى أن الكفر لو تكرر لا يتقبل التوبة، وأن لو تاب مرة وبعدين كفر ثاني وبعدين كفر ثالث خلاص أبدا. لابد تعرف أن الآية متعلقة بأنهم تابوا حال كفرهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليقبل الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. البعض بيظن أن الآية دي متعلقة بأن من تكرر منه الكفر لا تقبل توبته، وهذا فهم خاطئ ليس له أصل في الدين. إنما الآية متعلقة بقوم كانوا من اليهود فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ظلوا على ما هم عليه من بعض العقائد، أو فريق من المنافقين ظلوا على نفاقهم فتابوا حال نفاقهم، أو تابوا وهم على هديتهم لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم حال توبتهم كانوا إيه؟ كانوا على الكفر. أما من كفر وتاب وكفر وتاب مئات المرات لا يضره ذلك. رجل يصلي دائما جماعة، الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل، الآية 136 137 من سورة النساء. فالبعض ممكن يفهم من الآية دي اللي هي 137 من سورة النساء، يفهم ماذا؟ يفهم أنها متعلقة بمنع القبول توبة الكافر إذا تكرر كفره. طيب سؤال آخر، رجل يصلي دائما في جماعة ثم بقدر الله تفوته بغير قصد منه حتى أنه ينسى ما عدد هذه الصلوات، وفي كل مرة ينوي أن يقضي هذه الصلوات ولكن لا يتمكن من ذلك، من حكم هذا الرجل؟ ثم بقدر الله تفوته إيه؟ ما هي التي تفوته؟ أنا مش فاهم السؤال، إذا كان ممكن تبعت سؤال تاني يبقى جزاك الله خير. جزاكم الله خير، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان أمين على ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يبلغني وإياكم جميعا رمضان على ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. وأسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأسأل الله أن يؤيد المجاهدين في مشارق الأرض ومغربها. ولا تنسوا يا أخوان الدعاء لإخوانكم في كل بقاع الأرض أن يؤازرهم ربهم وينصرهم، ده أقل ما تقدموا لإخوانكم، كفاية تباطؤ وكفاية تكاسل وخذلان. ما حكم نقل المحاضرات بالصورة للمشايخ؟ هل هذا يعتبر من حكم الصور؟ وجزاكم الله خيرا، هل المرأة مطالبة في مسألة نقل الصور بغض البصر؟ إن استطاعت، لكن هو الصورة في المحاضرة هي مثلها مثل الصورة في مثل الايه يعني فيما يتعلق بالمصلحة. يعني ايه؟ يعني هي الصورة اصلا لو كانت لمجرد الصورة لا تجوز، لكن اذا كانت مرتبطة بمصلحة يتحقق منها مصلحة فان مثل ذلك يكون مدعاة للقبول. والمرأة لو استشعرت ان النظر يبقى يعني يلزمها عند الشعور بان النظر له اثر ان تغض بصرها، لأن دي قلوب. التفصيل في قضية صلاة الجماعة، هل هي سنة أم واجبة؟ يريد الإجابة على الإيميل إذا أمكن، الله المستعان، لعله يكون ذلك إن شاء الله. توجد الآن فرقة اسمها الحدادين، يقولون لا يجوز القراءة في الكتب إلا كتب القرون الأولى فقط، ولا يجوز استفتاء أي شيخ من المشايخ المعاصرين وغيرها من الأشياء، هل تعرفهم فضلاتكم؟ فإنهم يبدو عليهم علامات الصلاح والتزامهم السنة. طبعا كل النية يظهر عليهم علامات الصلاح والسنة ده وارد، ويكونوا مجتهدين في الدين ومجتهدين في العلم وحريصين على البر، لكن مش شرط أنه لأنهم كذلك يكون كل قول منهم صواب. يعني لعلك أنت ترى أن أنا يظهر علي شيء من الصلاح أو كذا، لكن أكيد عندي من الأخطاء أو عندي من السقطات أو الزلات، ده شيء موجود في الجميع، ما حدش يقدر يعتبر نفسه أنه هو سالم من كل شيء. ومش شرط أن أنا ما يكون لي زلة أو خطأ وما نكون معناه أن أنا فاجر وفاسق وكافر. فليس وجود الصلاح يمنع من وجود زلات وأخطاء، وليس وجود أخطاء يمنع من أن العبد يكون صالح، لأن أنت إن كلامك ده معناه أنه لابد يكونوا معصومين. لا ينكر عليهم إلا ما ينكر. يعني لما يجي يقول لا تقرأ إلا في كتب القرون الأولى فقط، طبعا ده كلام مش مظبوط. ليه؟ لأن ربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله سبحانه وتعالى أمر الخلق جميعا ممن يعلمون في جميع الأزمان لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طيب دلوقتي لما جاء أنا، أنت يعني صاحب السؤال، لو عندك معلومة بسيطة سألك ابنك أو أختك أو أمك أو أبوك سألك، هتعمل إيه؟ هتقول له يا أبويا لا يجوز لك تسألني، وأنت عارف المعلومة وعارف الحكم. لو فرضنا أن أبوك سألك البول نجس، أنا ملابسي فيها بول، أصلي فيها ولا ما صليش؟ هتعمل إيه؟ على قول هؤلاء الإخوان تقول له يا أبويا ما تسألنيش القراءة في كتب القرون الأولى ولا جوز لك، ده أنا حتى مش شيخ، وأنت عارف كويس أن البول نجس، وعارف كويس جدا أن وجوده في الملابس بغير عذر وبغير مرض شديد يمنع من صحة الصلاة، هتسيبه ما يصليش عشان هو لازم يقرأ في كتب القرون الأولى وما يسألش أي شيخ في الدنيا من المعاصرين؟ فده كلام طبعا كل مقتضيات الأدلة الشرعية في هذه المسألة والعقلية تمنعها. واجب الإخوة تجاه أي ناس، تجاهي أنا، تجاهك أنت، تجاه الدنيا كلها، إنك تتعلم وتعلم أننا في زمن الأهواء. يعني ايه في زمن الأهواء؟ يعني ممكن 10 يتجمعوا على بعض ويعملوا فرقة، يعملوا مجموعة، يعملوا تبع للشيخ فلان، يجمعوا يعملوا تبع للفريق الفلاني، يقولك أنا تبع للشيخ الألباني بس، أنا تبع الشيخ فلان الفلاني بس، إحنا تبع مش عارف مدرسة إيه بس، إحنا تبع الشيخ العثيمين بس، إحنا تبع مدرسة الحجاز بس، إحنا أزهريين بس، أيا كان. هذه أمور هتخرج عن إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. طيب إيه التمسك؟ إنك يكون رباطك الكتاب والسنة. طب أنا لو بقيت أزهري بس، مش ده هيفوتني الارتباط بكتاب السنة؟ لو أنا بقيت حدادين معرفش زي ما أنت بتقول أنا بقرأ الاسم على مسؤوليتك، أنا لا أقر بذلك ولا أنك أنا أقرأه على مسؤوليتك، ده هيمنعني إيه؟ لو أنا قلت أنا تبع الشيخ ابن عثيمين بس أو تبع الحجاز بس أو تبع الشيخ الألباني بس، مش ده ممكن يفوتني بعض كتاب السنة؟ إنما نحن الموقف والتعلم، وكل من كان عنده علم أو دلني على خير أو أرشدني إلى بر أستمسك به. الحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها هو أولى بها. الرجل تفوته الصلاة بغير قصد ولا يقضيها، تتراكم عليه صلوات كثيرة فينوي أن يقضيها ولكن لا يتمكن من ذلك كل مرة. الرجل اللي بتفوته الصلاة كده تتراكم عليه ممكن يصل ممكن يتعرض للكفر. تراكم الصلوات يعني لما واحد مثلا ما يصليش الصبح وبعدين يقعد 3 4 أيام ما يصليش ممكن يدخل في الكفر والعياذ بالله، يحذر لأن ترك الصلاة كفر. حتى وإن كان القدر ده ما جالوش كافر لكن بقى على خطر عظيم من دينه. يدرك فيتوب لله توبة الآن، أنا أنذرك الآن وأنصحك الآن وأحمد الله أن مد في أجلك إلى أن أبقاك إلى الآن بالنسبة للصلاة على الخصوص، أن تسارع من الآن وتقوم دلوقتي تتوضأ وكل ما تتذكر من صلاة تقضيها الآن. تقول لي ده احنا بالليل هصلي الظهر، صلي الظهر وصلي الفجر بتاع الأسبوع اللي فات والعصر بتاع الأسبوع اللي فات وسارع، يمكن تموت هذه الليلة يمكن تموت بعد ساعة فتموت عليك صلوات ممكن تحجب عن الجنة والعياذ بالله. الله يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أسأل الله يعافيني وإياك من ذلك. فسارع أخي الحبيب الآن الآن لأنك لا تدري أتصبح أم لا، وصلي كل الصلوات التي تتذكر أنك تركتها. بالنسبة للحدادين أخي يقول هو يعرف أنهم وصلوا إلى مرحلة تكفير الناس وقد أخرجوا أبنائهم من المدارس. لا، تكفير الناس دي بقى مسألة خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، ومسألة يمكن أن تكون رؤية المنكرات وشدة الباطل الذي يحكم العالم والكفر الذي على في كل شرف في كل حدب وصوب يمكن أن يؤدي لكثير من المسلمين الحريصين على دينهم بسبب عدم الضبط إلى الغلو وتكفير الناس، والسبب بيكون إيمانهم وإخلاصهم من جهة وعدم علمهم من جهة. ولابد تعرف أن المسألة محتاجة إخلاص وحرص على البراءة من الباطل وإيمان بالله وكفر بالطاغوت من جهة وتعلم للضوابط من جهة أخرى. طيب هنكتفي بهذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، والإخوة جزاهم الله خيرا يجهزوا الأسئلة بتاعتهم على حسب الموضوعات اللي بيسمعوها ويراجعوا معانا الدروس الماضية بارك الله فيهم. ومن جملة التحقيق العلمي اللي موجود في الدروس الماضية في مسألة التبرك، مسألة اتباع السنن، مسألة التبرك بأثار الصالحين التي أتممت الكلام فيها الآن، أي أسئلة تكون في عمكم جاهزينها بحيث يبعتوها لنا أثناء المحاضرة بحيث نقدر نجمعها وبحيث إن شاء الله تعالى إيه ممكن إن إحنا ننظر فيها على حسب أهميتها، يعني لأني بلاحظ الأسئلة بتكون لها أهمية بحيث تبقى مادة نفع للإيه لعموم الإخوان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا ونلتقي إن شاء الله تعالى على خير إن شاء الله. يعني لسه ما قررتش الثلاثة الجاي يكون في درس ولا لا عشان بداية رمضان، لكن إن شاء الله لعله يكون فيه، هنشوف الأمر وهنبلغكم بالمتابعة على الموقع. وطبعا أحب أن أنا أقول للإخوان أنهم يتابعوا بالنسبة للمقالات، بالنسبة لبعض الكتب، بعض الرسائل، بعض البحوث المهمة جدا متعلقة فتح المجيد أو غيره زي وحس التوسل أو غيره أو رقى والتمائم أو مثلا كتاب رمضان كيف نستقبله كيف نغتنمه، موجود على موقع صيد الفوائد، موجود على موقع صيد الفوائد، ها؟ وبرضو على موقعنا هنا في موقع التوحيد في موقع المركز الإسلامي برضو هيكون موجود حاليا موجود. وطبعا بقية الدروس هتكون موجودة، وطبعا الإخوان برضو يتابعوا الدروس موجودة على موقع الإسلاموي في صفحة سيد العرب. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.